يحكى أنت. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحكى أن هارون بن عريب وهو ابن خال الخليفة المقتدر بالله العباسي دعا يوما جحظة البرمكي، وكان شاعرا فكها ظريفا، وهو من بني برمك، كما كان نهما أكولا. دعاه إلى تناول القطائف عنده، فإذا جحظة عندما جيء بالقطائف ورآها وقد حشيت باللوز والجوز والصنوبر يهجم عليها وينكب أكلا بشراهة غريبة، فعجب المضيف وخف عليه التخمة، فقال: يا جحظة رويدك مهلا، إن القطائف إذا أكل الرجل منها كثيرا وكانت قد حشيت باللوز أبشمت، وإذا حشيت بالجوز أدخمت، وإذا حشيت بالصنوبر هدمت، وإذا حشيت بذلك كله أعدمت. فأنشد قائلا: دعاني هارون لأكل القطايف فأمعنت فيها آمنا غير خائف. فقال: وقد أوجعت بالأكل قلبه رويدك مهلا، فهي إحدى المتالف. فقلت له: ما قد سمعنا بهالك ينادى عليه يا قتيل القطائف. يا قتيل القطائف إنها لذيذة. وأقبل على القطائف حتى أجهز عليها. يحكى أن كثير يحكى في هذا أيها الأعزاء، ويبدو أن الشاعر ابن الرومي صام رمضان وكان في الحرارة في شهر آب أي أغسطس، والمعروف أن النهار في هذا الشهر يطول كما أن الليل يقصر. فقال ابن الرومي، طبعا مبالغا في قوله: شهر الصيام مبارك ما لم يكن في شهر آبي، اليوم فيه كأنه من طوله يوم الحساب، والليل فيه كأنه ليل التواصل والعتاب، خفت العذاب فصمته فوقعت في نفس العذاب. أيها الأعزاء، لم يكن لدى آبائنا وأجدادنا من وسائل الإعلام ما يتولى نشر الإعلان، ولذلك كثيرا ما كانوا يعانون من معرفة اليوم الأخير من شعبان، وكان بعضهم ينام منتويا صيام رمضان ثم يستيقظ مبكرا وهو لا يعلم هل استيقظ في أول يوم من رمضان أم أنه آخر يوم من شعبان، فكانوا يقصدون بيوت أهل الدين يسألون. ويحكى عن الأعمش وهو الفقيه الكبير سليمان بن مهران، وكان عصبي المزاج سريع الغضب، يحكى عنه أنه في يوم الشك وهو آخر يوم من شعبان استيقظ الناس لا يعلمون أهو أول يوم من رمضان أم أنه آخر يوم من شعبان، فتوجه إليه لسؤاله، وكان قد ثبت أنه آخر يوم من شعبان، فضاق بالأسئلة. فيحكى أنه جلس على مقعد أمام بيته وأحضر بعض الرمان، وجعل كلما رأى أحدا من بعيد وتوسم أنه سوف يسأله نفس السؤال أخذ بعض حبات الرمان فأكلها، واكتفى بهذا الجواب العملي، وظل على ذلك منذ الصباح الباكر حتى أذان الظهر، فمرض ورقد يعوده الناس، فسأله أحدهم عن سبب مرضه فقص عليه الأمر، فقال له الرجل: أيها الإمام، أما كان أيسر لك أن تجيب الناس بدلا مما فعلت وأورثك المرض؟ قال: كلا والله، ولئن أمرض شهرا كاملا خير عندي من أن أصير كالببغاء أكرر جوابا واحدا مئات المرات. وإلى اللقاء.